السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. جعل الله تعالى مرحلة الطفولة تختلف عن المرحلة التي تكون بعد أن يبلغ الإنسان الحلم، سواء كان شابا أو كان فتاة. الكلام عن المراهقة وأنواع المراهقين وكيف تتعامل مع المراهق ومشاكل المراهقة والأساليب المتنوعة في تربية المراهقين كلام يطول، وقد كنا في حلقة ماضية تكلمنا عن شيء من ذلك، وذكرنا أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا شبابا، ومع ذلك لم يذكر أن أحدا منهم كان عنده شيء مما هو مشهور اليوم من حركات المراهقين. هل هذا يعني أن وجود المراهقة أصلا أمر نحن أعطيناه أكبر من حجمه، أم أنه فعلا هناك مرحلة اسمها مرحلة مراهقة يعذر الشاب إن وقع في أي شيء نقول والله مراهق اتركه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هل هذا يعني أنه ينبغي أن يحاسب على أخطائه حتى لو كان عشر أو 11 أو 15 أو 17؟ إذا كان أبو 10 سنوات يحاسب على خطأ في تركه للصلاة وغيرها أيضا، فما بالك بأخطائه إذا كان أكبر من ذلك؟ هل هذا يعني أن ما في شيء اسمه مراهقة وسكوت عن مراهق؟ نحن ناقشنا هذا في حلقة ماضية، حلقة ساخنة كانت مع الشباب. نحن اليوم أيضا في برنامجنا مسافرون لا نزال نتكلم عن المراهقين وكيفية التعامل معهم، فيسعدني جدا وجودكم معنا، مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شوف عاد اليوم يا شباب ما نبغى هوشة زي المرة الماضية، خاصة انت يا ناصر كبرنا الحين. ايه كبرتوا زين. الحلقة الماضية كنتوا مراهقين والحين رجال، تقعد تسوي لي مشكلة زي المرة الماضية؟ خليك رجال ولا بالله يطلع عليك في اثنين موجودين. لان انا كل ما بنيت شيء هدمه، كل ما قلت ويجب على الاب قال لا، من يجب على الاب؟ للابر ياخذ راحته، خليك رجال وانضبط. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال انه مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لو كان كل الافعال التي تصدر من الفتى، يعني ما نريد نقول شاب لانه تو عمره 10 سنوات 11 سنه، لو كانت كلها يعذر فيها كان ما قال اضربوهم، كان قال حاولوا فيه وكلموه وصاحبوه وما ادري ايش لحد ما يعقل ويفهم وغير ذلك. لكن معنى ذلك انه يحاسب على اخطائه، حتى لو قال انا مراهق. مراهق تحاسب على اخطائك، ما هو اللي عمره 10 سنوات يضرب. حتى انه اجرى احد العلماء الامريكيين اسمه ألفريد كينيسي اجرى دراسة في واصدرها في كتاب اسمه السلوك الجنسي عند الامريكيين، عمل دراسة على 12,000 شخص، 12,000 وزع عليهم السبانات عبر الانترنت عبر الجامعات عبر الوظائف، وما كانت في هذه الدراسة فترة طويلة. 70% من هؤلاء، او لا خلني اكون ادق، 22% من هؤلاء لما سئلوا ما هي اول، يعني كم كان عمرك لما عملت اول حركات جنسية سواء اللمس ولا غيره، فاذا هم في سن 10 سنوات في الفراش مع اخواتهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع عمره 10 سنوات. فهذا دليل على ان من هذه المرحلة يبدأ سبحان الله التكوين الفسيولوجي عنده والأمور النفسية، وتبدأ تظهر عنده فعلا تظهر عنده مثل التغيرات. تكلمنا في السابق عن بعض مشاكل المراهقين، ذكرنا أنه يتمرد على العادات والتقاليد، صح. ما عنده استعداد يلبس مثل ما تلبسون، تجد يوم من الأيام ما أدري لا طالع عليك بقبوع أحمر، يا ولدي وش القبوع هذا الأحمر؟ لا والله هذه ماسكة معي إني ألبس أحمر. ما تدري إلا لابس تيشيرت أحيانا عليه صورة ممثل ولا ممثلة، يا ابني ما يصلح تلبس اللبس، أنا عجبني وشريته مدري إيش. ما تدري إلا شاري بوكسر ب120 ريال، تقول يا ولدي البوكسر هو تحت البنطلون يا ولدي، هو أحد يشوفه؟ قال لا والله ماركة، والله ما دروا الناس أنت لابس ماركة ولا ما لابس ماركة. التمرد على العادات والتقاليد، عدم الانضباط فيما تريد، أحيانا الانطواء والانعزالية، دائم في غرفته، صحيح. يا ابني تعال اجلس معنا احنا اهلك وامك وابوك. لا والله انا بنام. فاذا هو ما نام، جالس 5 ساعات ما نام، انطواء وانعزالية. احيانا سرعة الانفعال ايضا هذه مشكلة. احيانا السلوك المزعج، يبدأ يظهر عنده سلوك مزعج، احيانا ضرب اخوانه، زي ما ذكرنا تدخين، سرقة، صوت عالي. صوت عالي في المسجل ولا غير ذلك. فهذه الأشياء المزعجة أيضا هي من علامات المراهقة. أحيانا البحث عن المتع يعني الجسدية، نعم، ممارسة عادة سرية أو مشاهدة أفلام سيئة أو ما شابه ذلك، هذه كلها ذكرنا شيئا منها. اختراق القصص، تقول له ولدي أنت فيك ضربة هنا من وين؟ قال والله شوف أنا كنت أحك إذني وطاحت يدي بالغلط وضربت رقبتي. ما شاء الله يا ولدي كل هالضربة من يدك. إيه وأنا كنت متحمس وكنت نايم وتدري إنك كذاب. أذكر واحد من ال ولا بلاش نكثر أمثلة حتى ما يروح علينا الوقت. لكن المقصود في إن كثرة يعني ممكن أحيانا ينفحط بالسيارة ويصدم. قل يا ولدي كيف؟ قال لا والله أنا كنت موقف السيارة ونازل أصلي، ما دريت إلا واحد جاء وصدم السيارة وضرب الكفر. يا ولدي اللي يضرب السيارة يضربها من النص، ما يضرب الكفر اللي تحت. لا هو أصلا كان منزل سيارته لين آخر شيء. ولا في موية، كنت والله دائم داور في موية. في موية وزلقت السيارة. والله شكلك ما صدمت السيارات حقتك من هذه. لا أنا صريح. الله يكرم الشر. كذلك أحيانا احتقار القدرات. تقول شوف يا ولدي طيب ليش ما مثلا تمسك لك هالمنتدى في الانترنت؟ ما اقدر انا اصلا ما اعرف. احتقار القدرات، تقول طيب انا بدخلك في هالدورة وان شاء الله تنجح وتصير الاولى، ما اقدر ولا اعرف. طيب يا ولدي في ناس في مثل سنك قادرين، ليش انت ما تقدر؟ لست اغبى منهم ولا اقل منهم ولا كذلك الشعور بالخجل من العلاقات الاجتماعية. تقول مثلا سلم على هذا، افعل كذا، ابغاك يا ولدي تذهب وتعزم فلان، اتصلت به ما رد، اذهب الى بيته واعزمه، اليوم عندنا عرس ولا عندنا كذا. ما عنده استعداد للعلاقات الاجتماعية. الامر المشكلة العاشرة مشكلة الاصدقاء، مفروض تكون الاولى هي. اي والله هي الاولى، لان اصلا هم اللي احيانا يؤثرون عليه سواء بالصلاح ولا غير الصلاح. فتجد ان هذا الابن احيانا تقول له يا ابني هذا الصديق انا غير واثق فيه، ارجوك لا تمشي معه، امشي مع غيره. ما يستجيب لك. صح. يا ابني هذا انت ما خربت وسويت كذا الا لما صاحبته، لا تصاحبه، صاحب غيره. وهذه المشكله، مشكله الاصدقاء هي اللي احيانا تسبب لك عدد من المشاكل. تبون اسمع لكم ولا اذكر الحلول؟ يلا طيب اسمع. أنا لا بقول لك بذكر لك نقطه بس. ها قاعدين نتكلم على الشباب برضو، البنات عندهم مرحله مراهقه خطيره جدا ترى. عشان ما تنسى عبد الرحمن. احسنت، وهذه ايضا نقطه مهمه. وبالمناسبه ترى يعني اللي نحن نذكره من الأمور هذه عامة للشباب والبنات، يعني الانطواء والانعزالية عند الشباب وعند البنات، سرعة الانفعال عند الشباب وعند البنات، السلوك. مشكلة الأصدقاء، السلوك. صح. عند الشباب وعند البنات أحيانا احتقار القدرات نفس الشيء. بس أنا في تصوري في مجتمعنا نحن المشاكل هذه موجودة في الشباب أكثر من البنات. صحيح، ممكن ولا لا؟ والله في الفترة الأخيرة صراحة العكس صار فيها في مقارنة، احيانا في ناس يتفوقون على بعض. اها عند الاثنين. عند الاثنين، لانه اصبحت في ظواهر تطلع الان، يعني يمكن العولمة اثرت فيها كثير، ظواهر عند البنات صارت خطيرة جدا. اها والمشكلة ان مراهقة البنت يعني اعظم خطرا من مراهقة الشاب. انا لست يعني اتكلم عن شان المجتمع رجولي، لكن الشاب يبقى انه يعني رجل، والتغلب عليها أحيانا، التغلب على عاطفته والاحتيال عليه صعب. البنت عاطفية، ويجي واحد يعطيها كلمتين حلوات ويلعب بعقلها. وياما والله يا أخي يصلني من رسائل أحيانا سواء الإيميل ولا الجوال من مشاكل بنات مثل هذا السن، ولعب عليها لعب، لعب بعقلها وعبث بها، ثم تقول ما دريت يا شيخ إلا مدين استراحة ولا ولاعبين فيني مجموعة ولا مصورني ولا. بينما قليل تجد الشباب يحصل عليهم مثل هذا. أصبحت قضايا الشباب معروفة خلاص وواضحة. واحد من ثلاثة. أنا أشوف شيخ الشاب يقدر، تقدر أنت إنك تعرف مشكلته، تقدر تكتشفه. بس البنت صعوبة جدا بحكم إن أمها ما يقدر تروح مع الجامعة أو تروح مع المدرسة وتكون طلعتها. وكذلك ترى أيضا إحنا نتكلم، طبعا ما نتكلم عن السعودية ولا الخليج، إحنا نتكلم عن العالم عموما، العالم العربي كله والعالم الإسلامي، يعني هو المشكلة موجودة فيه. دعوني يا شباب بذكر لكم بعض النقاط في يعني طريقة التعامل معه. من أهم الأشياء نماذج من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب. لما جاء الشاب مراهق قال يا رسول الله أذن لي بالزنا، النبي عليه الصلاة والسلام مارس معه عدة أشياء. أول شيء الرفق واللين، ما قالت ما تخجل ما تستحي، زنا أعوذ بالله زنا، لو قلت أذن لي أجمع صلاتين من غير عذر أذن لي، أما زنا كبيرة من الكبائر لا. رفق ولين. الأمر الثاني حوار. صح. معه الأمر الثالث معرفة نفسية هذا الشاب اللي النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس يستمع إليه يعلم اللي جاي يسألني ما هو بواحد عمره 50 سنة. هذا اسمه الشاب، جاء شاب إلى رسول الله، جاء فتى إلى رسول الله. فمعناه أن المرحلة التي يعيشها هو لابد أنا أثناء الحوار أني أتفهم يعني قوة الغريزة عنده والرغبة. كذلك ناقش النبي صلى الله عليه وسلم معه أبعاد المشكلة. طيب أنت الآن تريد تزني، في أبعاد يا ابني للزنا، أنك ترضى أن أمك تزني؟ لا. طيب ما هم الناس ما يرضون، أنت لو تزني يا بتزني بأم فلان ولا أخته ولا عمته ولا خالته. فأنا لما أقول لك أترضاه لأمك، ترضاه لعمتك، ترضاه لخالتك، ترضاه لأختك؟ لا، ما هو في أبعاد. أنت كما أنك ما ترضى الناس يزنون بخواتك، أنت لا تزني بخواتهم. هذه فيها أمور تتعلق بالعرض، أمور تتعلق بالمروءة، بالشرف. الناس ما يرضون أنك تعبث بأعراضي. شوف كيف أعطاه أبعاد لها، بعدين أعطاه علاج المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه علاج المشكلة حتى تقبلها الشاب. إحنا مشكلتنا أحيانا في يعني في النصيحة للمراهق، أحيانا أنك تنصحه في كل صغيرة وكبيرة. صح. يعني تقول له مثلا وليش حاط هذا كذا، وليش مصلح هذا كذا، وليش فاتك كذا، وليش. أحيانا أنك تقدم في اليوم 100 نصيحة هذه مشكلة. لذلك أحيانا إذا شفت 100 خطأ قدم نصيحة على 20 ولا 30 خطأ، واعمل نفسك ما دريت نفسك ميت ميت. يعني مثل ما قال ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، اللي يسوي نفسه ما درى وما سمعه وما يدقق على هاي. ناصر الله يكفينا شر مشاركاتك، جيب العيد. لا لا، بس اللي أقوله يعني بحال من المراهقين لما تيجي تنصحه، لو كنت لي كأب أو كأخ أو كعم أو كصديق، أنا ما أتقبل منك، أنا ما أتقبل منك يعني في الواقع. يعني أنت جاي قاعد تسولف، أنا ما أتقبل منك كلامه والانتقاد بسيط، فما بالك تجي تنصحني في شيء في وجهة نظري أنا مقتنع منه. ممكن أتقبل من أحمد لكن ما أتقبل منك، ما أتقبل من فيصل. يعني في يعني أحسنت. يعني قصدك أنه ممكن أنه إذا في خطأ عليه ليس دائما الأب ولا الأم أو كذا هو اللي يبدأ ينصح، ممكن يخلون طرف آخر. شوف عمه خاله اللي هو دائما علاقته معه يعني وطيدة بينهم، فيها أخذ وعطى، يقول له كلمة عن كذا وكذا، كلمة فلان كذا وكذا، فهو يمكن يكون أحسن قابلية وأسرع في التغيير. يعني والله أحسنت. حتى كذلك يا أخي النصح غير المباشر، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينصح عبد الله بن عمر بقيام الليل، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لحفصة اللي هي أخت عبد الله بن عمر، كأنه يقول لها وصل الكلام إلى عبد الله بن عمر يا حفصة، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذه الطريقة اللي غير مباشرة. من أهم الأشياء في التعامل معها التشجيع. أحسن كلمة يسمعها المراهق أحسنت، بيض الله وجهك، والله أنك بطل، والله أنك رجال، زين كويس يا ولدي، والله هذه بلا شك أنها يا أخي مثل الإبر المنشطة التي يسمعها. لكن الكلام متى يسوي شيء صح عشان تحجبني حتى لو شيء بسيط يعني أحسنت. وحتى لو كان شيء بسيط ممكن الله يبارك في الصغير فيكون كبيرا. يعني آية فيصل، يمكن الشيخ لو بدأت أنك تزرع في نفسه أنك أنت إنسان كبير وعاقل وأنت ما عندك مشاكل، ما ممكن هالشيء يأثر فيه؟ والله ممكن أحيانا، يعني إذا أثنيت على الصح اللي عنده وحاولت أنك تتغاضى عن الأخطاء اللي موجودة ممكن أحيانا أنه ينفع. طبعا إشغال المراهق أيضا، ترى إذا ما أشغلته أشغلك. أحيانا شوف إيش هواياته تشجع عليها، احيانا يعني تحاول انك تخليه يشترك في اعمال تطوعيه، مثلا في توزيع اطعمه على فقراء، في مثلا مركز صيفي مثلا، وفي نشاطات وغيره. كونك تشغله بالاعمال التطوعيه ويحس اني والله سويت شيء، اني فعلت شيء، اني اليوم انجزت، هذا بلا شك انه نافع له مع تشجيعه اذا عمل شيئا. بس المشكله يا اخي اذا كان ما عنده هوايات، اذا كان هوايته التفحيط بالسياره فرضا، او هوايته التفحيط بالدبابات، اشياء خطيره عليه. هذا ما وصل للمرحله هذه انه صارت هوايه التفحيط الا من فراغ، لانه ما اشغل من قبل. اي فلما تهيئه من قبل انك تشغله في اشياء وتخليه يتعود، سبحان الله، ترى ما في احد ولد موهوب، ما في احد ولد عنده يعني شيء ينشغل فيه، هي مرحله تعود فقط. بس كيف نعالج المشكله هذه يا شيخ؟ وهذه القضيه احيانا يا اخي اذا كانت هواياته التي هو يهواها هوايات مثلا مشاهدة فيلم أجنبية، يلا طيب حلو، ممكن يصير مخرج بكرة، يصير ما صار هو لا ينشئ أفلام. شوف أحمد، لو كان يشتري برامج فرضا ويدخل الكمبيوتر ويركب مقاطع على بعض وكذا نقول ما هي مشكلة ممكن بكرة يصير مخرج على قولتك. طيب لكن القضية لما يصير بس كذا جالس وياكل فصفص حب وجنبه حصير وقاعد يشاهد فيلم يقول تقول لي يا ولدي هذه هواية دي. لا بس في ناس كثير. أنت شو هوايتك يا ناصر لما كنت مراهق؟ أنا رياضة جمع طوابع. زين جمع طوابع يمكن. لا والله مو بوجه جمع طوابع هذا. ركوب خيل. زين شوفوا لو كان عنده بصراحة ركوب خيل ولا مثلا رياضة ولا كورة ولا شيء تقول يا ولدي العب بيديك ورجليك ما هي مشكلة. لكن القضية إذا كان لا يهوى هذه الأشياء. لا بس إن نتكلم عن القفي أحمد تتكلم الفراغ من الفراغ إذا كان هو للتفحيط ما تفحيط ممكن أعطيه توجه ثاني السيارات جيب له برنامج خلي يعدل على السيارة يزبطها يعني بكرة راح يكون من الهواية هذه تكون مصدر رزق. يا زين أعرف واحد كان أول مفتوح في السيارات ميكانيكي بعد لا مفتوح في السيارات الحين طبعا يدير موقع المواقع الكبار وتعديل وما تعديل من مكينة اللي يسمونها إيش ترهيم ترهيب الترهيب الترهيب هو حاص هذه هوايته تطور هوايته الى صارت مصدر رزقه ممتاز. هو طبعا بالمناسبه ترى على ذكر الهوايات تلاحظ ان اكثر حركات المراهقين احيانا ليست انحرافا كثرا التصرفات لكن خروج عن المألوف وازعاج كذا يبغى يزعج يبغى يسوي شيء يبغى يسوي اكشن في يحس بوجوده يحس بوجوده يسوي شيء تلقاهم مثلا رايحين للسوق مجموعه مراهقين ثلاثه اربعه يبغون يسوون عمله بحيث انه يصير شيء في السوق يلفتون النظر يجون بالسياكل او بالزلاجات هذه اللي يلبسونها او شيء او احيانا ايضا في البيت احيانا ربما يعمل اشياء لاجل ازعاج بس ولفت نظر يزود المسجل كذا يفتح النوافذ السياره كذا ازعاج تراني موجود يعني اي ترى انا موجود وفلان مر زين يرضى الهد نهدي ما في احد قدي له بوري معين اذا لفت ايوه واحيانا يركب اشياء معينه يعني منبهات بواري هذه السياره ساعه معينه موسيقى معينه يوم يسوي يقول اه فلان حب لبت على طول سير عين العب. لذلك من اهم المواضع في العلاج ان يركز الاب على يعني مواضع القوه عنده يعني خاصه اذا كانت مواضع حلوه يعني مثلا عندك مراهق مثلا من عوامل القوه عنده مثلا صوته جميل ركز عليها وجهها توجيه حلو مثلا رسام عندي واحد من عيالي بدا في المراهقه قريب يعني فهوايته الرسم ويرسم اول ما يخلصها اقول كم كلفتك قال والله شريت اللوحه ب 18 ريال وشريت الوان ب 10 ريال اقول يلا هذه شريتها منك 80 ريال ب 100 ريال وناخذ هاللوحات ونحطها في المستودع ما علقناها لين رسمه مشي حالك يعني زين لكن انا قصدي اني اشجعك على على العمل اللي انت تسويه لانه لما يرسم ويحس لا احد يشتري مني ولا في معرض اخذ لوحاتي ولا شيء فاحيانا ودك انك تشغله به مثل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام لما مر بشباب يرمون يتعلمون الرمي فقال عليه الصلاه والسلام الرمي بالسهام فقال عليه الصلاه والسلام ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا فشجعهم ما دام انكم تحبون ترمون وخلق جيد شجعهم عليه واصلوا عليه ودربوا أنفسكم وتعلموه وخلوكم يعني مبدعين في هذا إذا لاحظت ابنك يميل لأي شيء ركز مباشر على مواضع القوة صح يحب يدرس لغة إنجليزية ركز عليها يحب مثلا أنه يدخل الإنترنت كثير ركز عليه مباشرة يعني أنا أمس ما شاء الله جاني رسالة من إيميل من ابن اسمه محمد عايش من الأردن ويمكن عاد إن شاء الله يسمع ولد يمكن عمره 17 و16 سنة فأرسل إليه يقول يا شيخ أنا كنت أشاهد فيلم أطفال أمريكي يقول فأعجبت بقدراتهم وتمثيلهم ثم أعجب بأحد الممثلين فقلت في نفسي ليش ما أدعوه للإسلام وهم ممثلين أعمارهم 16 سنة ليش ما أدعوه للإسلام يقول ثم فكرت قلت في نفسي هذا الإيميل جايني أمس كيف أوصل له يقول فتذكرت أني شفت لك مرة حلقة قلت انك اذا تريد تصل لاحد المشهورين ما استطعت تصل اليه مباشره انشر اللي تريده في الانترنت زين بس يكون مؤدب يعني واعلم انه سيصل اليه حتما عبر اصدقائه عبر اي واحد احنا يصلنا احيانا شيخ منشور عنك مثلا مقطع في كذا وكذا تجد انك يا اما انت ولا تكلف احد يشوفه لك فحولني الولد الشاب هذا ابننا حولني على مقطع في اليوتيوب هو مسويه مدخل الرسالة على شكل باوربوينت وحاط معها بعدين تلاوة قرآن بالإنجليزي يقول يا شيخ وذهبت وتعلمت اللغة الإنجليزية مدري كم شهر لأجل أني أستطيع أني أكتب الرسالة بنفسي فأعجبني يا أخي على هالقدرات اللي عنده وهو بهذا السن. وبيصل إن شاء الله. أيوة وبإذن الله ستصل الرسالة إليه ومن يدري أخي ربما يهتدي ذاك. الآن فيسبوك صار ما شاء الله مختصر لك أشياء كثيرة. تلاقي له صفحة الآن إعجاب تقدر توصل لها عن طريق. أحسنت ممكنك ترسله من خلالها. فأنا أعني بهذا أن التركيز على مظاهر القوة. كذلك من الأخطاء اللي أحيانا تقع منا في تربية المراهقين يعني أحيانا كثرة اللوم على كل صغيرة وكبيرة مثل ما ذكرنا قبل قليل عدم توقع الخير وعدم التفاؤل. يعني احنا قلنا قبل كم يوم ان احيانا لما ربما الاب او الام يتصل بولده ومثلا بعدين يجده مقفل الساعة 12 بالليل الساعة 1 الساعة 2 3 مقفل ما يقول في نفسه والله يمكن الولد فرضا واحد من اصحابه في المستشفى وراح ووقف معه ولا يلتمس عذر سار او عذر على الاقل ليس سار واحدة في المستشفى لكن يصير عذر متفائل على الأقل ما في مضرة كبيرة. أول ما يتبادر إلى ذهننا ربما أن الولد ضارب مع أحد دخله السجن ولا فحطه وصار للشيء ولا. طبعا الذي يجعل الأب والأم يتبادر إلى ذهنه ذلك في المناسبة وأنا أتكلم كأب شدة الحب للولد. يعني لو ما يخاف على ولده يعني أنت الآن أحمد لما تتأخر إلى واحدة ولا ثنتين وتبدأ أمك ولا أختك ولا كذا يزعجونك وينك فيه ليش ما رديت إيش اللي يدفعهم لهذا التوقع. أنا إذا تقفل جوالي أحيانا أقعد خائف على ردة فعلهم هم لما يتصلون وأنا في مكان بعيد مثلا ويلاقونه مقفل فتقوم تتصل من جوال واحد وتقول إذا بغيتوني أنا على هالرقم فأنت حتى المراهق يا أخي إحنا ما ودنا أيضا نوجه الكلام للآباء والأمهات الناس المراهقين حتى المراهق افهم لما أبوك ولا أمك يتصلون وينك يا ولد تأخرت ليش ما رديت ليش ما ويزعلون يا أخي وما بينه وبينهم عداوة لولا أني أحبك ولا كان والله ما هميتني ما هو الشوارع مليانة الشباب ما سألنا عنهم لكن نسأل عنك أنت يا ولدي لأنك ابني وفلذت كبدي وطلعت يعني أنت من صلبي فلا بد المراهق يا أخي يراعي هذا في الأبوين. يعني أنا أذكر أحيانا ربما يصير مشكلة بيني وبين ولدي بعدين اجي اقول له ولدي ترى اللي سويت فيك عادي طقيتك كل تصير في اكبر العوائل اب يطق ولده عادي ايش اللي حاصل زعلنا عليك انك ما رديت علي علينا بالجوال طبيعي يا ولدي ابو حريص على ولده ويتابع وراه يعني انا ابي منك فلوس. يعني انا اسالك سؤال الان المراهق ابوه ماذا يرجو من وراه يرجو من ورائك اني احافظ عليك وجيد في دراستك وبعيد عن المخدرات حتى تنفق علي اذا كبرت ما بيك تنفق علي انا الحمد لله الله منعم علي وامن صح. نفسي حتى ترفع راسي بيض الله وجهك الحمد لله راسي مرفوع من غيرك ما أريد منك يا ولدي إلا أفرح بك إذا رأيتك صح. أشوف بك رعيالك أفتخر فيك تنفع نفسك إيه تنفع نفسك أيضا ونحوه نفسك. وهذا أمر مهم لأن عدد من الآباء لما أهملوا أبنائهم بصراحة والابن ما استمع إليهم انتهى الحال بالولد وأنا والله رأيتهم بعيني يا جماعة في السجن قبل كم يوم كنت في محاضرة في السجن وشباب يا أخي أبو 18 و 19 من المراهقين اللي عليه قضية قتل اللي عليه اغتصاب اللي عليه سرقات اللي عليه وكلها في كثير من الأحيان من عدم الاستماع إلى نصائح الآباء والأمهات. يا أحمد في نقطة ثانية عبد الرحمن في بعض الأبناء يعرف أنه والله أبوه ما هو حريص عليه بالدرجة هذه إلا عشان ما يقولون والله شوف ولد فلان فشل أبوه ولد فلان سوى كذا عشان نظرة الناس فيقولون أنا عارف أنه أبوي أصلا ما هو خايف عليه يقول لي ما عندي مشكلة فيك سوي اللي تبي بس أهم شيء لا تفشلني عند فلان وعلان فيقول لا أنا أوريك بفشله والله صدقت لكن الذي أعرف أنا أن أكثر الآباء ربما ليس عندهم هذه النظرة وذلك لسبب لا أصلا الآن الأمور تفككت وممكن المراهق يخربها ولا حد درى عنه أحيانا ربما ولدك المراهق يعمل عملة وينسجن أسبوع ويطلع أخوك اللي هو عم الولد ما درى فأتصور أن أكثر الآباء ربما ليس هذا همه ليس حماية لسمعته إنما حرصا على الولد فعلا هو حرص على الولد لذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام مدح الشاب اللي ما عنده مراهقة مفسدة وقال وشاب سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منه قال وشاب نشأ في طاعة الله يعني ما عنده خربطة يمين ويسار. يوسف عليه السلام يقول الله تعالى عنه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما يوم بلغ أعطينا تأويل الأحاديث وغيره فهو يعني ليس شرطا أن يكون الولد يعني أن يكون سيئا من طبعا من أهم الأشياء في التعامل مع المراهق إظهار المشاعر تقول يا ولدي والله العظيم أني أحبك والله يا ابني أنا لو ما أحب لك الخير يا ولدي كما حرصت عليك والله يا ولدي كما طبيعتك والله يا ولدي عز الله الفرق بين شكلك وشكل ولدي يا رب إظهار المشاعر له هذا أمر مهم حتى يشعر أن أبي ما هو بحاقد علي ان ولدي ان ابي يحبني ويعني ويقدرني وان يعني حرصا علي، اتوقع يا ولدي انك باذن الله بتنجح، اتوقع انك بتبيض وجهي، وحاول ايضا انك يعني تكثر من الدعاء له، وهذا امر مهم يا جماعه. هاي ناصر، بس ان تقريبا نقول نسبه 20% او 30% ان من نسبه المراهق او الذري هو الدعاء للابن، وغير كذا حفظ من تيسير رب العالمين، يعني ربي هو اللي يحفظه. كثره الدعاء للوالدين او الاهل، تلقى يعني بعض منهم ابوه مهمله، ابوه مشغول في دنيا عقاراته او تجارته ولا ملتفت للابن، وتلقى في مراهق تام تلقى يروح يراهق، والام اللي تحترق وتدعي ربها. والله صدقت، فتلقى الابن سبحان الله تيسير رب العالمين يكون من الافضل من 60 واحد اللي ابوه متابعه وامه متابعته. والله صدقت، لذلك من اهم الاشياء الدعاء. شوف احنا نذكر الان اشياء في التعامل مع المراهقين وما ادري ايش، وننسى يعني اللجأ الى الله سبحانه وتعالى ان يهدي. الله تعالى يقول من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فايضا الدعاء مثل ما قال الله تعالى من دعاء الصالحين، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، وكان من دعاء الصالحين يقول واصلح لي في ذريتي ايضا، وزكريا يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. زكريا ما عنده عيال يقول يا ربي انا ابي ولد صالح. فايضا الدعاء للاولاد. والله يا اخي يعني انا اتكلم عن نفسي وعن عدد من الاخوه اللي يعني اعرفهم، اننا نحرص ان ندعو حتى في الاوقات اللي اوقات الاجابه، والله تنسى تدعو لنفسك وتدعو لولدك احيانا في السجود ولا في غيره، انك تنشغل بالدعاء له بالصلاح والهدايه والتقى وكذا، احيانا وتنسى نفسك من شده حرصك عليه. ترى ما في احد في العالم يتمنى ان يكون اللي امامه احسن منه الا الاب مع ولده. الا الاب يتمنى ان ولده يرتفع حتى لو كان احسن مني، انا ارضى بذلك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين امام. الله يجزيكم خير شباب. العجيب بقي معنا نقاط، لكن يبدو ان ما في داعي عاد نسوي حلقه ثالثه مراهق ايضا. أيها الأحبة الكرام، هذه رسائل، أسأل الله تعالى أن تكون يعني نافعة لنا جميعا، وأن تكون الرسالة وصلت ليس فقط إلى الآباء بل أيضا إلى أبنائنا من المراهقين وإلى بناتنا من المراهقات. وأسأل الله تعالى أن يقر أعيننا جميعا بذرياتنا، أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بذرياتنا، أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بذرياتنا، وأن يحميهم من كيد الكائدين وإفساد المفسدين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون.